بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر مقامات القرن. مقامات القرن. كيف يهمل الرسول والأصول؟ نغم وألم. يا مسكين تتعلم حروف الهجاء من بكين. روعة ولوعة. فتريد أن تهدم مالي وتجوع عيالي بسؤالي. هلاء وهلاء. سلبت من أهلي فارحموني. سلوان وأحزان. فقد اختلط الترحم عليه بالدنيا. مقامات القرن. مزيج من الإيمان والحب والهوى، لها من هدى الباري طريق ومذهب. قد أجلت تذكيري، قد اشتعل في ليل رأسي صبح نذيري، قد سبقني لهذا الهمدان والحريري، ولكن على الله المعول كما قال الأول، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة، لكنت شفيت النفس قبل سفن الدم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدمين. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم. أنت مع هذه المقامات مقيم بجسم، مسافر بروح، تنتقل من بلد إلى بلد، ومن فن إلى فن، ومن دوح إلى دوح، سفر مات ومتلقى الروح. وقد طاولت بهذه المقامات قامات، ولامست بها آمات. مقامات وإذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوينها. مقامة التوحيد. مقامة الجزاء. مقامة الأندلسية. مقامات القرن. وأسأل الله أن يجعل هذه المقامات كل فضل ملمات، وأن يجعلها بالحسن رائعة، وبالفضل لائعة، وبالبر شائعة، وبالأنس ماتعة، وبالنور ساطعة، وبالجمال لامعة، ولكل خير جامعة، وكل سوء مانعة، وللجدل قاطعة. أفيال للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القرن. مقامات القرن. لفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. اهدى إلى رحابك دبجنا رسائل، تكاد تحرق من أشواقنا لهبا. يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا، وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا. شوقا إليك فهل ترضى محبتنا مهرا، وإلا بعثنا القلب والهدبا. فغيرنا بمداد الحب قد كتب، ومن دماء كتبنا الشعر والخطب. مقامات القرن. بسم الله مجراها ومرساها. الحمد لله ولي النعمة، دافع النقمة، ما غرد طائر بنغمة، وهب صبح بنسمة، وتلألأت على ثغر بسمة. والصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام، وأذهل بفصاحته الأنام، وطرق بوعظه الأيام، سلالة النجوم، صفوة العرب، أجل من خطر، صاحب الحسب والنسب، حطم الأصنام والنصر، وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب، همع سحاب، قرئ كتاب. مقامات القرن. الجزء الأول. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيا عجبا كيف يعصى الإله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاهل.